السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسرني ويسعدني في هذه الليلة المباركة أن ألتقي بإخواني وزملائي في موكب الدعوة إلى الله جل وعلا، ويشرفني أن أساهم في كلمة قصيرة تعقب محاضرة. وأنا جرت العادة عندي بأني لا أتبع الدرس، أني إذا انتهيت من درس أكتفي به، لأن الهمة ضعيفة جدا. وعرفنا من شيوخنا ممن توفي وممن بقي من يتابعون الدروس في الأوقات الخمسة، وهذا من إعانة الله جل وعلا لهم ومن صبرهم ومجاهدتهم على التحصيل أولا ثم البذل ثانيا، لأن بذل العلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وهو ما تطلب به الجنة ورضوان الله، فهو محفوف بالمكاره كغايته، وهو شاق على النفوس الضعيفة، ومثله أنواع العبادات والقربات كقيام الليل، صيام الهواجر. هذا مما تطلب به أو مما يطلب به رضا الله وجنته، فهو محفوف بالمكاره، والنفس تكره مثل هذه الأعمال لأنها شاقة وخلاف ما تهواه النفس. وإذا سلم الإنسان من عوائق هذه النفس الأمارة وشر الشيطان، إذا كفاه الله جل وعلا شر نفسه ووقاه شر شيطانه، فلا شك أنه هو السعيد، هو الذي وصل إلى درجة ومرحلة التلذذ بالطاعات ومنها بذل العلم. وشيخ من شيوخنا واصل الدرس في دورة من الدورات من صلاة الظهر إلى بعد صلاة العشاء، وبعدها طلب لتكريم من حضر الدورة، وتعب جدا وكاد أن يغمى عليه. ما الذي حمله على ذلك؟ حمله على ذلك أنه تجاوز مرحلة الاختبار إلى مرحلة التلذذ. فالذي يتلذذ بالعبادة لا شك أنه سوف يبذل ثم يبذل ثم يبذل إلى أن يعجز. الذي تجاوز مرحلة الاختبار في قيام الليل سوف يتلذذ به ويطيل هذا القيام ويحرص عليه في الحضر والسفر. ومن شيوخنا من يقوم من نصف الليل إلى آخره ويختم ليلته بالاستغفار في حياته كلها سفرا وحضرا. وشوهد في سفر في طريق في ليلة شديدة البرد، وقام على عادته رحمه الله في ليلة من ليالي الشتاء الطويلة، وقيامه يزيد على 4 ساعات أو 5 ساعات. لماذا أقول هذا الكلام؟ لشحن همتي أولا وأتذكر مثل هذه الأعمال، وأيضا لعل أخوتي في هذا المجال يقتدون بأولئك الركب الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من التلذذ. من يطيق أن يجلس للدروس 5 أوقات؟ الحافظ شرف الدين الطيبي شارح المشكات، ولو شرح على البخاري، ولو حاشي على كشاف، تعد أفضل الحواشي عليه في 15 مجلدا، له درس بعد صلاة الفجر في التفسير، يجلس إلى أن يؤذن الظهر في التفسير، قبل أذان 5 دقائق أو 10 دقائق يقوم ليتأهب للصلاة. ثم يصلي ويجلس لشرح البخاري إلى أن يؤذن العصر، ثم يصلي العصر ويجلس لكتاب ثالث نسيته، ثم المغرب فإذا صلى العشاء صرف لأكل ما يعينه على بقاء حياته، ثم النوم، ثم قيام الليل. وهذا لا شك أنه معين على نفسه، وتوفي رحمة الله عليه وينتظر صلاة الظهر بعد التفسير في المسجد. وليس هذا من التنطع والغلو والغلو، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمان، والدين يسر صحيح، لكن هذا من يسر الدين. هذا كأنه طالع للرحلة ونزل، كان جالس في استراحة مع زملائه وأخرانه، وهو يصبر على العلم لأنه لا يجد مشقة. وإلا فالأصل أن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد لغاية، ولكن إذا وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التلذذ، نعمة من الله جل وعلا. وكثير من طلاب العلم، بل بعض طلاب العلم إذا نزل إلى مكتبته أمضى الساعة والساعتين والثلاث ولا يشعر، لا يحس بالأذان الصلاة. وشيخ من أهل العلم، شيخ شيوخنا في القصيم، في ليلة زواجه لما دخل على الزوجة ذكر آية استشكلها في الدرس، فدخل مكتبه من تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر، إلى أن أذن وليت العرس. وطالب من طلابنا قبل كم سنة، خمس سنوات أو ست، في ليلة زواجه حاضر الدرس بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، ولا ذهب حتى بلغ الشيخ أن الليلة زواجه، فطرده الشيخ طرد. ليس هذه قاعدة مطردة في جميع الأحوال عند الشخص، عند المسلم، عند العالم، عند طالب العلم؟ لا، لكنها نماذج تحصل أحيانا فيجاد بها. وإلا لو الإنسان كل لا يجلس ليطالع إلى صلاة الفجر يكون خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحيا ليلة كاملة، ما حفظ عنه أن أحيا ليلة كاملة، وإن قام حتى تبطرت قدماه، وإن قام في ركعة واحدة فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران خمسة أجزاء. لكن ليست هذه قاعدة المضطردة. المقصود أن مثل هذه القصص والأحوال تنشط طالب العلم وتوقظ ضميره. وأنتم لستم بحاجة إلى أن أقول مثل هذا الكلام، بل عندكم مثل هذا وأشد، لكنها نفسة مصدور كما يقال، نتدارس معكم. وإن كنت أضعف الناس في هذا الباب وأقل صبر وتحمل، والله المستعان. لا أقل. يقول هناك حالات يتعين فيها الجهاد فيصير فرض عين، فيصير فرض فيها فرض عين، منها إذا حضر الصف جهاد مشروع بقول الله ورسوله وبكلام أهل العلم ما يختلف فيه في أنه جهاد، وحضر الصف لا يجوز له أن ينصرف، لأن التولي عن الزحف من كبائر الإثم من الموبقات. إذا استنفره الإمام قال فلان جاهد، هذا يتعين عليه. إذا دهم العدو بلده صار جهاد دهم، ماله مفر، لا يبذل أن يتقاعس، لا بد من صد العدو الذي دهم هذا البلد، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه في هذه الحالات الثلاث يتعين الجهاد. ويقول أهل العلم أنه لا يحتاج إلى أن يستأذن فيه الوالدان، مع أن إذن ولي الأمر معروف ومقرر عند أهل العلم. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فلا بد من الإذن حينئذ. لكن إذا تعين دخل العدو بعدده وعدده إلى البلد اقفل عليك بيتك تقول حتى يؤذن لي؟ لابد من صدق الصائل. لو قابلك شخص معه شوية سيف وصال عليك لابد تدافع عن نفسك. يقول: ما الضابط بتعريف مصطلح الإرهاب لا سيما وأنه ذكر بالقرآن والسنة على سبيل المدح؟ قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، حديث مسرت بالرعب مسيرة شهر. فهل الناس تستبدل كلمة الإرهاب بمصطلح البغي، وذلك للحد من التوسع باستبدال المصطلحات ضد أهل السنة والجماعة؟ المصطلحات والحقائق منها ما هو لغوي، ومنها ما هو شرعي، ومنها ما هو عرفي. منها ما هو عرفي، فالحقيقة منها الحقيقة اللغوية، ومنها الحقيقة الشرعية، ومنها الحقيقة العرفية. فإذا اتفق على تعريفه بما يتفق مع النصوص جازت الإحالة عليه باعتباره حقيقة عرفية. والبيانات التي صدرت عن الهيئة فيها تحديد المصطلح. نعم جاء ترهبون به عدو الله وعدوك، لكن ماذا عن إرهاب المسلمين؟ الذي يرهب المسلمين سواء كان ينتسب إلى الإسلام أو لغيره ينطبق عليه هذا الاصطلاح وهذه الحقيقة العرضية. وعلى كل حال لا مشاحة بالاصطلاح، والتفصيل مطلوب، والتفصيل مطلوب. يقول: ما التوجيه للدعاة والمشايخ في مواجهة التغريب والهجوم على المرأة المسلمة؟ لا، التغريب ملاحظ ويوجد بقوة، لكن على أهل العلم وطلاب العلم أن يقابلوا بحجة ويدفعوا شره بالدليل، باتحاد الكلمة، بمناصحة من هو أكبر. وقد سألت شيخنا الشيخ ابن باز سنة 1405، طلاب العلم الذين لا يصلون إلى المسؤولين كيف تبرأ ذممهم في مقابل هذه المنكرات التي تزداد؟ قال: يكتبون. قلت: بعضهم كتب وفصل، ما رأيك؟ قال: يصبر ويحتسب. قلت: صبر واحد اثنين ثلاثة عشر مئة وفصل الأخيار من وظائفه؟ أنا أقول هذا على سبيل التنزل وعلى سبيل الافتراض. فقال: يبلغون من فوقه. إذا عرفوا أن فلان من أهل العلم له صلة بالمسؤولين ويستطيع الدخول عليهم، إذا بلغوا برئت منهم. فالأمر فيه نوع سعة، لكن مع ذلك لا نتخاعس ونسلك الأساليب النافعة التي تحقق المصالح ولا يترتب عليها مفاسد. والجهود مبذولة إذا نشر خبر أو وديع شيء. جاء الشباب في اللجنة بما كتب، وحصل ما يحصل من بذل السبب، إما كتابة أو مهاتبة أو شيء من ذلك، والمدافعة موجودة والباحث، ولكن المزيد مطلوب. يقول: يرمي، ما رأيكم في من يرمي العلماء بأنهم مقصرون في تفاعلهم مع الأحداث الراهنة، وبالذات في تكالب الكثير من الحكومات ضد أهل السنة والجماعة ضد الجماعات في كل زمان؟ فمنهم من يعني. فهل ترون أن حضور أهل الكافي في واقع الناس أم لا؟ أولا، المدافعة موجودة، ومناصحة ولاة الأمر موجودة، والتعاون فيما بين أهل العلم ضد كل ما فيه مخالفة موجود، لكن نطلب المزيد مثل ما ذكرت آنفا، ولا كل ما يعلم يقال. ما يلزم أنه إذا كتب في مسألة ما أن يذاع في الناس أننا كتبنا، هذا ما متوقع ولا متصور. والتقصير حاصل لأن الهجمة أكبر من مما يحصل. فلا يلام أهل العلم من جهة باعتبار أنهم بذلوا السبب وكتبوا وكلموا وتابعوا، لكن النتائج بيد الله. على كل البلاغ. قاله الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي باب الأمر بالمعروف، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فالمسألة محدودة بقدرة واستطاعة ومبنية على مصالح ومفاسد لا يترتب عليها مفاسد أعظم منها. فالأمور ولله الحمد فيه نوع مدافعة، ومع ذلك نطلب المزيد. وأنتم الأصل في الباب، لا تظنون أن المشايخ الكبار يعرفون كل شيء أو يطلعون على كل شيء. الداعم لنا والمساند الأخيار من طلاب العلم الذين لديهم الغيرة، يرصدون ويجمعون ويقدمون لنا، واللجنة تكتب للمسؤولين، ويحصل الخير إن شاء الله، وتحصل الاستجابة في كثير من الأحوال، وفي بعضها يرى أن هناك من يقول بخلاف هذا القول، والمسألة في هذا الوقت تسديد ومقاربة. يقول عندي ديون فهل أعمل وأقضي ديني أم أتبرغ لطلب العلم علما بأني لا أستطيع الجمع بينهما؟ عليك أن تعمل وتقضي دينك لأن هذا واجب وفي عنقك، وأنت مرهون بدينك وذمتك معلقة ومرهونة بدينك، فعليك أن تتسبب في قضاء الدين، وعليك أيضا أن تستقل الفرص والأوقات لتحصيل ما تستطيعه من العلم. يقول ما حكم التأجير المنتهي بالوعد بالتملك؟ إذا لم يكن العقد مشتمل على التأجير والتمليك في آن واحد فلا بأس. يبيع يعطي هذه السيارة ب50,000 كل شهر، 3,000 4,000، ويقول إذا انتهت الأجرة نتفق فيما بعد على العقد الثاني، فهو يعده وأنت أولى بها من غيرك. لا يحدد القيمة من الآن ويلزمه بما بدفع هذه القيمة في النهاية، لأن التمليك في ذلك في أول الوقت عقد على مجهول، ما تدري هل السيارة سوى 20,000 أو 5,000 في ذلك الوقت، هو عقد مجهول وبيعان في بيعة، فلا يجوز على هذا الفتوى. لكن إذا كان مجرد وعد ليس فيه إلزام فلا بأس إن شاء الله تعالى. يقول ما نصيحتكم لطالب العلم في الفتن؟ على طالب العلم وعلى المسلم عموما في أوقات الفتن أن يتجه إلى العبادة، فالعبادة في وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح العبادة في الهرج كهجرة إليه، والهرج بلسان الحبشة كما قال أبو موسى القتل. فعلى الإنسان أن يلتفت إلى العبادات الخاصة، وعليه أن يسعى لإصلاح نفسه، ثم يسعى في إصلاح من تحت يده، ثم الأقرب فالأقرب حتى ينتشر الخير. والله المستعان. يقول ابني ولله الحمد حافظ للقرآن ومتميز في الدراسة وذو همة في تحصيل العلم بكل أنواعه، فهل توجهونه للعلم الشرعي أم للعلم التطبيقي أم كلاهما؟ أولا، العلم الذي جاءت النصوص بمدحه والحث عليه وبيان منزلته ومنزلة أهله وأنهم رفعوا درجات، هو العلم الشرعي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. هل نرث النبي عليه الصلاة والسلام في طب؟ نرثه في هندسة؟ نرثه في فيزياء؟ نرثه قال الله ورسوله، نرثه بالوحيين. علماء هم ورثة الأنبياء، ومع ذلك العلوم الأخرى هي من فروض الكفايات، لا يجوز تعطيلها والأمة بحاجتها. لكن العلم الذي رتبت عليه المنازل العالية في الدنيا والآخرة هو العلم الشرعي، قال الله وقال رسوله. فيحرص الإنسان على تحصيل العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا، وإن صرف إلى العلوم الأخرى من علوم الدنيا صالحة كان يرفع الحاجة الأمة إلى غير المسلمين، لأن إذا لم تعلم هذه العلوم مستورد. لكن على مثل ما قلت من فروض الكفاية لو التهجم الناس على تركها لا كالزراعة، لو قال كل واحد مسلم أنا ما لي حاجة في الزراعة، وتعطلت البلاد من الزراعة وصرنا نستورد وتحكم بنا العدو لأن مصيره بيدنا، لا يجوز الحرام لأنها فروض كفايات. يقول هل يسوغ للطلاب أو الطالبات المتميزين حضور بعض الدورات التعليمية المتميزة مع وجود الاختلاط بين الجنسين ومحاولة بعض الفتيات؟ لا يجوز مع حال مع الاختلاط لا يجوز، لأن العلم الشرعي مما يبتغى به وجه الله وما هو بيد الله جل وعلا، وما عند الله لا ينال بسخط، وما عند الله لا ينال بسخط. يقول مثل سابقه البعض العلماء، يقول بعض العلماء في هذه البلاد مقصرين ودعوتهم ضعيفة ولا يتكلمون بالأحداث الكبيرة في الأمة خشية السلطان. أولا الحمد لله انتشر في هذه الأوقات أكثر من وقت مضى، وذلك لتيسر أسبابه، فالعلم والله الحمد دخل كل بيت وكثر طلاب العلم، وأنا عايشت العلم والتعليم من أكثر من 40 سنة، وكنا نعد على الأصابع في المساجد، وبعض البلدان ليس فيها دروس أصلا، وقبل 400 كان الطلاب ندرة وقلة، ثم بعد 400 اتجه الناس إلى العلم وازدحموا على الشيوخ، والشيوخ لما وجدوا الطلاب وما عندهم من حرص زادوا في البدن. فالعلم لا شك أنه في وقتنا الحاضر زاد الإقبال عليه، وأيضا التأصيل والتأسيس أكثر من قبل 400، يعني من سنة 90 إلى 400 فالعلم التعليم ضعيف، وهو أيضا في جملته إنما هو محاضرات ثقافية وحماسية. بعد 400 رجع الناس إلى حفظ المتون، حفظ القرآن، وأيضا مراجعة الشروح والأخذ عن العلماء الثقات. فبالنسبة للعلم مبذول ولله الحمد. يبقى ما يقول أنهم مقصرين لا يتكلم في الأحداث الكبيرة في الأمة. أولا الأحداث الكبيرة تحتاج إلى مصادر مطلعة على ما يوجد، ومن كان مصدره وسائل الإعلام أو أحاديث المجالس هذا لا يجوز أن يتكلم في الأحداث، لأنه قد يترتب على كلامه قتل وإراقة دماء. الحديث الصحيح من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة. فإذا كانت المعلومات ليست كافية فعلى الإنسان يحفظ لسانه. والله المستعان. يقول كيف يحفظ المرء ورده اليومي من القرآن وطلب العلم مع وجود مشاغل الدنيا والآخرة؟ مسألة عود نفسك وافرض على نفسك جزءا من الوقت للأذكار ولتلاوة القرآن، والأمر ليس بالشكل الصعب، يعني لو جلس الإنسان بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس انتهى من ورد الصباح وانتهى من حزبه اليومي. وعرفنا من الشباب من طلابنا إذا جاء وقت ورده وهو مسافر في طريق طويل لبك على جنب في أي قرية يصل إليه ويدخل المسجد يكمل قراءته ويسافر. من تعود على شيء، من شب على شيء شاب عليه. وتداول الناس في آلاتهم التي معهم في الجوالات شخص كبير في السن وعنده موعد لعملية، العملية صارت مع بداية ورده اليوم من القرآن، قال لا بد أن تؤخر العملية حتى أنتهي من قراءة القرآن. قالوا ما نستطيع، إذا أخرنا معناه أنك ما تمديه إلا وقد انتهى وقت الدوام. قال دعوني أقرأ أبدأ، ثم افعلوا ما شئت. بدأ بقراءة القرآن وأخذ البنج وغاب عن الحياة، وصار القرآن يسمع منه كما لو كان صاحيا إلى أن انتهت العملية وانتهى من ورده. نعم، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بعض الناس في العشر الأواخر من رمضان في أفضل الأوقات وفي أقدس البقاع في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي يهجر بلده وأولاده ويعتكف هناك، ثم يجلس في الحرم يفتح المصحف. شوف كيف كانت حالته في الرخاء. إن كان صاحب قرآن يقرأ ويستغل الوقت كله في القراءة. وأنا طلعت من المسجد الحرام ما بعد طلوع الشمس، وفي شخص متكئ على عمود وهو يبدأ بالفاتح، ونكست صلاة الظهر قد ختم لأنه تعود، لكن شخص ما تعود كل وقت قيل وقال واستراحات وزملاء وطلعات جيات، يجي هذه عشرة الأيام يفتح المصحف يقرأ ورقتين ثلاث متلفت لعله يشوف أحد جاي ولا رايح ولا يعرفه ولا يناديه ولا يبغى يشوف، ما جاء أحد هو راح يبحث عن الناس لأنه ما تعود. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلا بد أن تكون أيامنا معمورة بطاعة الله وذكره وتلاوة كتابه، ومع بعد ذلك أبشر بالخير. لو أرسل رجل لزوجته رسالة وكتب فيها إن خرجت من البيت فأنت طالب، وخرجت قبل أن تقرأ الرسالة، العبرة بوقوع الطلاق، إيقاع الطلاق، هل كان قبل خروجها أو بعده؟ لأنه ما يلزم أن تعرف المرأة أن تسمع أن تعرف الطلاق أو تسمع أو تعرف أنها مطلقة، فيقع الطلاق قبل علمها. لكن يبقى أن الصيغة إن خرج فيه، إذا كان يقصد بذلك الحث والمنع كما يقول شيخ الإسلام، فهو كفارة وكفارة يمين، وهذا ما عرف الله المستعان. يقول: من يقول إن وجود المرأة مع الرجل الأجنبي في سيارة ليس فيها ما يحجب الرؤية ليس بخير، هذا كلام ليس بصحيح. ركوب المرأة وحدها مع السائق أو مع رجل أجنبي كله خلق محرمة، وهذا الركوب يمكنهما من الذهاب إلى أي مكان ويمكنهما من التخاطب فيما يريدون. وكم جرى التساهل في هذا الأمر في مصائب وكوارث هدمت البيوت وشردت الأطفال، لأنه إذا علم الزوج أنها خرجت مع رجل أجنبي ومع القيل والقال والسواليف، هذا المرأة لا تثق في الغالب. فركوب المرأة مع الأجنبي حرام وهو خلوة. يقول: هنا عندنا في ينبع في طلاب علم، ولكن في الغالب لا تجد لهم في الميدان، مع أن الشباب لا تجد لهم في الميدان، مع أن الشباب في حاجة للدار، لا شك أن هذا تقصير. والحرمان ليس له نهاية، وإلا من كان عنده شيء يستطيع أن ينفع به فلا يبخل على نفسه. أنا أقول لا، ما لا أقول لا يبخل على غيره، أنا أقول لا يبخل على نفسه، وأول مستفيد وأول منتفع. فإذا بدأ علم تعلم قبل غيره، والمعلم أول من يستفيد من الدرس قبل الطلاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.